بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الرابع من كتاب عمدة الأحكام باب الأذان، وقد أخذنا بالأمس تكملة ما يتعلق بعدد كلمات الأذان، فكم في هذه المسألة أقوال؟ من يجيب؟ نعم أحسنت يا عبد الله، قال ثلاثة أقوال. من يذكر هذه الأقوال؟ عبد الله قد أجاب إجمالا، فنريد من أحد يفصل. القول الأول أن عدد كلمات الأذان 15 كلمة، والقول الثاني 19 كلمة، والقول الثالث وأنت يا داود 17. أحسنتم. هناك فوائد في الباب، أي باب من الأبواب فيه فوائد كثيرة وغزيرة وعلوم قيمة في كتب العلماء، لكن لا يسع المقام لبسطها في الدرس، فالقصد هو أن تتقن أصل المسائل، ولا محالة سيأتي يوم تكون باحثا، تكون مطلعا على المطولات، ومن هنا ستتوسع مداركك، فليس الدرس إلا تأصيل لأصل المسائل. طيب نكمل ما يتعلق بالمسائل. مسألة: كم هي عدد كلمات الإقامة؟ تقدم معنا ذكر الخلاف فيما يتعلق بعدد كلمات الأذان، وأن العلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال، وأما في الإقامة فاختلف أهل العلم في ذلك على أربعة أقوال. القول الأول أن عدد كلمات الإقامة 11 كلمة، والدليل حديث الباب، حديث أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ما عدا قد قامت الصلاة فإنه يثنيها، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، وهذا الذي ذكرناه لكم فيما تقدم. زيادة ماذا لم يذكرها المؤلف إلا الإقامة، فهي مما يستدل به لهذا الموضع، أي يثنيها، وأيضا يثني الله أكبر الله أكبر في أول الأذان وآخره، وهذا الذي عليه عمل المسلمين اليوم في كثير من البلدان. والدليل حديث ابن عمر، وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. رواه أبو داود برقم 510، أيضا صححه الإمام الألباني والإمام الواضعي. أيضا تقدم معنا من أدلة هذا القول حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وقد قرأناه عليكم ونقرأه الآن لمزيد التوضيح. انظر ماذا قال بعد أن ذكر ما يتعلق بالأذان وقد قرأناه عليكم، قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة، احسبوا، ثم تقول إذا أقيمت الصلاة، انظر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. كم صارت؟ 11. طيب هذا من أدلة أصحاب القول الأول، وهذا هو قول الجمهور، القول الأول قال به الجمهور، وأيضا جوز الجمهور ما جاء في رواية أبي محذورة كما سنبينه. القول الثاني أن عدد كلمات الإقامة 10 كلمات، وقال بذلك المالكية. بماذا استدل المالكية؟ الجواب: استدلوا بحديث أنس الذي في الباب، قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قالوا هذا على ظاهره يوتر الإقامة. هم لم ينظروا المالكية لم ينظروا إلى اللفظة التي فيها إلا الإقامة، هذا واضح، فجعلوها كلها مرة مرة، يعني الإقامة لا تثنى عندهم. فإذا الإقامة لا تثنى، ستكون 10 كلمات في أول الأذان مرتين: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. واضح؟ ما هو الفرق بينه وبين أصحاب القول الأول؟ أن أصحاب القول الأول يثنوا الإقامة. كيف حملوا رواية إلا الإقامة؟ وكيف حملوا رواية الأحاديث الأخرى، حديث عبد الله بن عمر الذي ذكرناه لكم، وفيه غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة؟ كيف حمل المالكية هذه الأدلة؟ أولا ما يتعلق بقوله في حديث أنس إلا الإقامة، قالوا هذه زيادة مدرجة، نبقى على ظاهر الحديث مرة مرة. ومما يرد عليهم أننا لو عملنا بظاهر حديث أنس دون غيره لكان حتى التكبير في أوله مرة واحدة دون تثنية، فسيكون الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. واضح؟ ما سنثني الله أكبر الله أكبر. لكن هم قالوا هذا قد ورد في دليل حديث أبي محذورة الذي فيه أنه كبر مرتين للأذان، وهذه الرواية قلنا هي إيش؟ مرجوحة. الحديث في صحيح مسلم أنه كبر مرتين للأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الأذان. وقلنا جاء خارج الصحيح أنها 4 تكبيرات 4 مرات يقول الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، هذا واضح. فإذا حديث أنس هذا قد بين بأحاديث أخرى، وبعضهم يقول هي مرجوحة هذه الرواية، وبعضهم يرى العمل عليها. فإذا يرد عليهم أنه قد ورد في أدلة أخرى وأن تلك الزيادة صحيحة. القول الثالث أن الإقامة مرة مرة حتى التكبير في أوله وفي آخره، أيضا قد قامت الصلاة، كلها مرة مرة. وقال بهذا القول بعض الشافعية، وذكر الإمام النووي أنه قول شاذ. ما هي حجة أصحاب هذا القول؟ استدلوا بحديث أنس الذي في الباب، قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أخذوا بهذا الدليل ولم يعملوا ببقية الأدلة. يعني على هذا القول كم ستكون؟ 8، ستكون 8 صح؟ نعم. فإذا القول الثالث أن عدد كلمات الإقامة 8، واستدلوا بحديث أنس الذي في الباب، قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فأخذوا بظاهره دون النظر إلى بقية الأدلة. فقد بين حديث أنس هذا أطلق في هذا الموضع وبين في أحاديث أخرى، وهذا القول شاذ كما ذكر ذلك الإمام النووي، قال به بعض الشافعية. فإذا كيف ستكون الإقامة عندهم للصلاة؟ سيكون التكبير في أوله مرة، وعند قوله قد قامت الصلاة مرة، وفي آخره الله أكبر مرة، فكم سيصير العدد؟ 8 كلمات نصورها لكم. الله أكبر، إذا أرادوا أن يقيموا الصلاة أصحاب هذا القول يرون أن إقامة الصلاة بهذه الكيفية: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله، هذه 8 كلمات. وهذا قول شاذ كما ذكر ذلك الإمام النووي، فهم أخذوا بظاهر هذا الحديث دون النظر إلى بقية الروايات والأحاديث التي بيّنت عموم حديث أنس، حديث أبي محذورة وحديث عبد الله بن زيد وحديث ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. القول الرابع أن عدد كلمات الإقامة 17 كلمة، يعني مثل عدد كلمات الأذان بزيادة قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، هذا واضح، فإنها تقال مرتين. نحن أخذنا القول الراجح فيما يتعلق بالأذان أن عدد كلماته كم؟ 15، وأيضا 19. فعلى القول بأن عدد كلمات الأذان 15، فأصحاب هذا القول، القول الرابع، يقولون مثل عدد كلمات الأذان سوى أن الإقامة تثنى، فكم يعني بزيادة الإقامة مرتين، فكم سيكون المجموع؟ 17. فنمثل لكم: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. كم صارت؟ 17. نعم، هذا هو المراد. واستدلوا بحديث أبي محذورة المتقدم الذي ذكرناه لكم، لكن افهموا هذه الفائدة. في صحيح مسلم حديث أبي محذورة ليس فيه بيان أبي محذورة وتوضيح أن الأذان 19 كلمة. الآن هذا في صحيح مسلم قال علمه هذا الأذان ثم ذكره في صحيح مسلم: الله أكبر الله أكبر، احسبوا الله أكبر الله أكبر، كم هي هنا؟ مرتان أذن، صح أو لا؟ فإذا هذا اللفظ بعضهم يرى أنه مرجوح، وأن الراجح ما جاء خارج الصحيح أنه علمه 4 مرات الأذان في أوله، التكبير في أوله: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فإذا الحديث الذي خارج الصحيح عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة، لكن الصحيح أنه يجوز العمل بهذه الكيفية التي في صحيح مسلم، وأيضا في الكيفية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. نحن لماذا ذكرنا هذه الرواية خارج الصحيح؟ لأنها موضحة ومبينة، مبينة، انظر ستكتبوها جيد. استدلوا بما جاء عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة، رواه الترمذي برقم 192 وحسنه الإمام الألباني رحمه الله، وأصله في صحيح مسلم بغير هذا السياق، بغير قوله علمه الأذان 19 في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان وذكره وجعل في أوله التكبير مرتين، لكن في هذا الموضع التكبير في أوله 4 مرات، ويجوز العمل بالكيفيتين. والراجح في هذه المسألة القول الرابع والقول الأول، يجوز العمل بهذين القولين لأن الدليل قد صح بكلا الحالتين، وهذا هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وترجيح علمائنا المتأخرين ابن باز وابن عثيمين والإمام الوادعي وقبل ذلك الإمام الألباني وهو ترجيح شيخنا يحيى، فيجوز العمل بالكيفيتين. والكلام فيما يتعلق بالإقامة هو نفس الكلام فيما يتعلق بالأذان من حيث الترجيح، أن الأذان يجوز بكيفيتين وقد تقدم معنا، وكذلك الإقامة تجوز بكيفيتين على ما بيناه في هذا الموضع. أيضا ذكرنا لكم بالأمس ما يتعلق بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، وأنه يجوز العمل بهذه الكيفية أو بالكيفية الأخرى، قد ورد في ذلك الدليل. لا بأس أن تكتبوا هذه الفائدة عن ابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد المجلد الثاني صفحة 389، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سن التأذين بترجيع وبغير ترجيع، وشرع الإقامة مثنى وفرادى. طيب، إذن نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.